أشوف أنا سيمة يحمر ضياها أناظر هالنساء محتار روحي أشوف أنا سيمة يحمر ضياها وأحس إني الأرض تنحب لها تيوين بالفاجعة تسمع نداها أناظرها المساء محتار روحي أشوف أنا السماء يحمر ضياها وأحس إني الأرض تنحب لها تيوين بالفاجعة تسمع نداها فلك لجنة امتحت نزيف الدم كتب دمي على جناسك أشواق والآه قمر أظلمي لك فيوض عامل شعورا رتلا أيوة علي فلك لجل امتحان نزيف الدم كتاب دمي على جلسك واشواق والآه قمر أظلمي لك فيوض شعوري رتلة أيوة علي ماسي رواسي على قلبي تظل ساعات رحيلة مواجيع فجايع ياكس فاجعة ياكس ليلة مدينة طه تنحب يا ولينا لا ترحلها المسا نعيش الأحزان عن عيون البشر لا تغمض العين لا تفجع يا ولي يا أبو البقر إجا لك الشيعة اعتنى ندى معها بيجا يندرك تنور يتام لك نظر يا مصباح الأمان بقينا في وجه محتار الروح يا أبو الباقر إجت لك الشيعة اعتنى مدى معنى بيتشت يم دارك تنور يتاملك نظر يا مصباح الأمل بقينا في وجل محتار الروح يا غالي ليالي بدونك مظلمة يا سر الأفلاك في فقدك في بعدك تنوح السبحة يا الغالي بمصلى يا غالي الليالي بدونك مظلمة يا سر في فقدك في بعدك تنوح السبحة يا الغالب مصلى والباقر بحزنه عالمغتسل يهمل دموعه ينحب مع الونة روحه تظل الهم مفجوعة صورة الأسى تنحب فيها المسى مع الحزن رسى يا ندى روحي نبضة القلب تشكي أسى الكروب مشتاقة للقروب صرخة جروحي نبضة القلب تشكي أسى الكروب مشتاقة للقروب صرخة جروحي كفنك بلا مول صلب أحزان دمع عنوان وارتفع نعشك يا غالي والندى بينا يا والينا كفنك بلا مول صلب أحزان دمع عنوان وارتفع نعشك يا غالي والندبين يا والين صوتي العرش نادى رفعوا الجنازة يا الشيعة وبجوع اسم صعب يا أكسى دمعة في توديعة صوتي العرش نادى ربعوا الجنازة يا الشيعة وبجوع وبجوع يا أكس دمعة في توجيع هالحزن فجيع والمدفن البقيع هذا القلب فجيع والأسى يكبر صرخة السماء تم الدمع دمع بجراحها يما بالأسى تفطر إله ترابك يا والي والوداع أصبح للقلب يجرح نرسم آيات المصايب شمسك وغابك تربتك فاحت وعلي يا وعلي وعلي يا رابك يا والي والوداع أصبح للقلب يجرح نرسم آيات المصايب شمسك وغابت تربتك فاحت إله ترابك يا والي والوداع أصبح للقلب يجرح نرسم آيات المصايب شمسك وغابت تربتك فاحت يا من فرقتك تصعب على القلب يا غالينا يا والينا يا سر الوجود تخط الوجه للزمن يا علي بعد فقدك نشوف الهمة كل الوجود وداعك يا غالي فجع روحي أهل دمعها عتيمة عجروحي يا سجاد في فقدك يضل نوحي في هالليلة أرفع أنا بوحي تشوف الألم من بعد ما تمر تشوف الألم من بعد ما تمر وسب قبرك يهدمون حقد هالعداء يا صوت المدى حاولوا تختفي لك أثارك مع أسرارك يا نبضة فداء بقيعك تهدم وسبح لك يريد وتعود أسد أطيب نضل هالنسية بمواجعنا أبعد عينك على تشوف الألم من بعد ما تمر وسب قبرك يهدمون حقد هالعداء يا صوت المدى حاولوا تختفي لك أثارك مع أسرارك يا نبضة فداء أبقيعك تقدم وسف بحقة لك يريد وتعود لسل أقياد نضل هالنسية بمواجعنا بعد عينك آلام يا السجار